أغلقت الأبواب إلا بابك، أغلقت الأبواب إلا بابك، أغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا إليك، وانقطعت الأسباب إلا إليك، وانقطعت الأسباب إلا إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. إلهنا إلهنا مولانا أنت ربنا، إلهنا إلهنا إلهنا أنت ربنا، أنت ربنا، أنت ربنا وخالقنا، وخالقنا، نحن عبيدك نواصينا بيدك، تعلم مستقرنا ومستودعنا، تعلم مستقرنا ومستودعنا، وتعلم منقلبنا ومثوانا وسرنا وعلانيتنا. إلهنا تطلع على نياتنا وتحيط بضمائرنا، وتحيط بضمائرنا. إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا تعلم ما نبدي وما نخفي، تعلم ما نسر وما نعلن. إلهنا إلهنا سبحانك أنت ربنا، أنت ربنا، لا ينطوي عليك شيء من أمورنا. إلهنا إلهنا إلهنا ليس لنا منك معقل نحسن إليه، إلهنا لا حرز لنا نأوي إليه، إلهنا لا مفر منك إلا إليك. إلهنا إلهنا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت على كل شيء قدير. سبحانك ما أجلك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك كتبت أن الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع، لا يمتنع منك. سبحانك أنت مدركه أينما سلك، أنت مدركه أينما اختفى، أنت مدركه أينما التجأ. سبحانك أنت القادر عليه أينما لجأ. سبحانك ما أعظمك، معه المظلوم بك، وتوكل المقهور عليك، وتوكل المقهور عليك. إلهنا توكلنا عليك، إلهنا لجأنا إليك، إلهنا وقفنا ببابك سائلين، وقفنا ببابك سائلين، بك نستغيث، بك نستغيث، بك نستغيث، بك نستغيث، كلنا ناصرا ومعينا، كلنا ناصرا ومعينا. إنا مغلوبون فانتصر لنا، إنا مغلوبون فانتصر لنا. ضاقت حيلنا وانغلقت علينا المذاهب إلا إليك، وانسدت علينا الجهات إلا جهتك. إلهنا بك ندفع كل مكروه، إلهنا أنت ربنا، أنت ناصرنا، سلمنا أمورنا إلى خالقنا سلمنا أمورنا إلى خالقنا سبحانك ما أجلك ما أعظمك ما أجلك وما أعظمك ما أجلك وما أعظمك اللهم عليك بمن ظلمنا اللهم عليك بمن ظلمنا اللهم عليك بمن ظلمنا اللهم خيب أمله اللهم خيب أمله لا إله إلا الله واجعل ربنا شغله في بدنه واجعل ربنا شغله في بدنه لا تفك حزنه لا تفك حزنه إلهنا صير كيده في ضلال وأمره إلى زوال ونعمته إلى انتقال وسلطانه إلى اضمحلال إلهنا أمته بغيظه أمته بغيظه أمته بغيظه إلهنا إلهنا نعوذ بك من شر سطوته وعداوته إلهنا إلهنا إنا مظلومون فانتصر لنا إلهنا قلت سبحانك لدعوة المظلوم بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين إلهنا تعلم من خذلنا تعلم من مكر بنا من غشنا من خادعنا من نافقنا تعلم من حسدنا تعلم من سحرنا إلهنا اللهم عليك بهم أجمعين اللهم عليك بهم أجمعين اللهم عليك بهم أجمعين أنت سلاحنا وزادنا وعتادنا أنت سندنا أنت ناصرنا جنودك كثيرة وجنودك كبيرة